فليبكي على نفسه وليعلم انه ليس ممن له عند الله حظ وشأن. ثبت في مسند الامام احمد بسند رجاله ثقات عن انس بن مالك رضي الله عنهما ان امراه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت عليه ابنتها فذكرت له ابنتها وعرضتها عليه وذكرت له من حسنها وجمالها ثم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آثرتك بها. فقال قد قبلتها. فما زالت تثني عليها حتى قالت انها لم تسبع قط ولم تفتتي ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي بها لا حاجة لي بها لا حاجة لي بها لو احبها الله لابتلاها لو احبها الله لابتلاها لا حاجة لي بها انت. واعرض نبينا صلى الله عليه وسلم عن نكاحها وعن زواجها. والان الناس بذلوا عنايتهم في هذه الابدان واهملوا القلوب التي هي محل معرفه الرحمن. القلوب اهملوها. والمؤمن هو الذي يخاف من موت قلبه لا من موت بدنه. واذا اصيب الانسان في بدنه فهو ماجور واذا اصيب في قلبه فهو ماجور. اذا قتلك العدو الظاهري وغلبك في جسدك مت شهيدا واذا غلبك العدو الباطني واستولى على قلبك عن طريق الشبهات والشهوات متقريبا. ولذلك كان من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله انه كان يردد مرارا فيقول المحبوس من حبس قلبه عن الله والمأسور من اثره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن الله والمأسور من اثره هواه. ووالله ان عبد الشهوه اذل من عبد الرق ان عبد الشهوه اذل من عبد الرق. فهذا القلب لا يحصل له الصحه والسلام الا اذا اكتملت فيه هذان القوتان معرفه بالحق وتمييز له من الباطل ثم اراده العمل بالحق مع الحب التام له والبعد عن الباطل. اخوتي الكرام، واذا لم يحصل هذان في قلب الانسان فسيحصل ما يضادهما ولا بد. فاذا لم يعرف الانسان الحق ففي قلبه الشبهات والوساوس. واذا لم يكن فيه قوه دافعه لحب الحق والعمل به فسيكون في القلب قوة دافعة لفعل الباطل ومحبته ولا بد. فالإنسان حارس همام مكتسب مريد وهذا لا ينفك عن أي إنسان. وأحسن وأصدق وأتم ما يوصف به الإنسان الذي ينطبق عليه غاية الانطباق أنه حارس مكتسب فاعل إما أن يفعل الفضائل أو الرذائل وأنه همام نيته دائما تهم وتمرد وتريد وإما أن تدور حول العرش وإما أن تدور حول الحث. وهو البستان ويطلق أيضا على موضع الخلاء والتبرج لأن العادة أن ذلك الأمر يقضى في ذلك المكان. فالهمة إما أن تدور حول العرش وإما أن تدور حول الحث بفتح الحاء. فالقوتان لا تتعطلان في قلب أي إنسان فهو حارس همام. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود

منتقم بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. هؤلاء هم شر البرية. وما لنا نذهب بعيدا ونذكر قول الشعراء، ولنذكر قول رب الأرض والسماء في هذا الصنف من السفهاء الذين انغمسوا في الشبهات والأهواء. يقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ويقول جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ويقول الله جل وعلا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقول جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقد قرر ربنا جل وعلا أن من اتصف بشيء من الشبهات والشهوات فحكمه حكم العجموات وهو شر البرية. يقول جل وعلا في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ومن جليل وبديع ما قاله الإمام ابن عيينة في تفسير هذه الآية، ونقله عنه أبو سليمان الخطابي في كتاب العجلة، ونوه بهذا المعنى الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في عدة أماكن، قال: إلا أمم أمثالكم أي في الصفات، وأنتم توافقونها، ففيكم من صفته كصفة الحمار وكصفة الثعبان وكصفة الكلب وكصفة الأسد المفترس، ياه على حسب ما يقوم به من صفات. قال أبو سليمان الخطابي: فوجه ذلك أن الله جل وعلا عندما قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، لما امتنع هذا من حيث الصورة الظاهرة، فالبهائم ليست منا مثلنا ولا توافقنا في الصورة، وامتنع هذا من حيث حصول المعارف واللسان، لم يبق إلا أنها مثلنا والبشر يماثلونها في الصفات وفي الأخلاق، فمن انحرف عن شرع الله وتلبس بالشبهات والشهوات فله نظير في بعض هذه العجموات كما قرر هذا رب الأرض والسماوات. هذا الصنف هو أخبث الأصناف، من اتصف بالشبهات والشهوات لا يمكن أن يفيق من هذا إلا إذا أقلع عن غيه عن شبهاته وشهواته، وما دام متلبسا بهذين المرضين فعلاجه عسير سكران، سكر هوى وسكر مدانة، ومتى إفاقة من به سكران، سكر هوى شبهات، وسكر مدانة شهوات، ومتى إفاقة من به سكران، وإذا اتصف الإنسان بهذين المرضين فهو شر من إبليس، كما قال بعض هؤلاء يخبر عن حقيقته ممن اتصف بالشبهات والشهوات: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي،